قال الذي

Thank you. وحدوه. كذلك نجزي المحسنين إنهم من وإن من Thank you. Oh, مزكر. الله الله. وَوَجَدَكَ رَبَّكَ عَلَى الله